الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حتى يصف ما أتيت من دون الله محبة في الله ورغبة في السلام عليك واطمئنان على صحتك والاستفادة من الجلوس معك. وسؤالي حول هذا الموضوع يا سيدي، طيب. يعني ما رأيك سفر إلى العلماء وجلوس معهم، هل تحط تشابه على ذلك؟ لأن سمعت البعض يقول اكتفى بسماع الأشرطة وما في داعي لمثلا السفر. أول ما أقول فيك، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ورحل جابر بن عبد الله أحد الصحابة إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث واحد لمدة شهر، لجلاخل حديث واحد مدة شهر على الإبل. فالسفر لطلب العلم ولو لمسألة واحدة أجر وخير كثير، والسفر لأجل زيارة الإخوان وإلقاء المودة والمحبة وما رأى إن كمن سمع. ليس الخبر كالمعاينة، أنت إذا جئت لرجل وشاهدته أشد بكثير مما إذا سمعت عنه، هذا أيضا خير كثير. فأنت إن شاء الله على أجر، لا سفرك من أجل السلام ولا سفرك من أجل العلم.